قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم.